فلو قلت ان دخل في الاستخارة لكن بس ما يقعش يجوز ايه مبارك فقل يطلع الهور كويس بيسميه الاتوري سيستم جزء ثاني بياخد الهور يوديه على فكرة عن نون ده يبقى اسمه جرينة سيستم يبقى نفسه ما سيستم كده لكن ما سيستم كده اروح عن نون بارك الكبار فقل يطلع الهور بيسميه الاتوري سيستم على الثمانية يبقى اصلا عندي ده اسم الثاني رقم ثلاثة عندنا الجزء ده الجزء الثالث دي موجودة في الانتيريوم دي الجزء الثالث موجودة في الانتيريوم أو الكونفرشايو في الجزء الثالث عندنا الميل أسهم الميلان عندنا أكسس الأسهم الميلان أم طب الجزء الثالث ده اسمه على جزء معين أول حاجة جزء الفتحة كده اسمه جورج تو الانتظار وعندنا موضوع اسمه إيه موضوع تحت اسمه إيه تو كان الكلور أنا عندك مين بنتار اثنين كالكولار اثنين كالكولار بيتطعم في اسمها ايه لكن ما تلاش فالقنبوة الطويلة ده ايه اسمها ايه اسمها ايه اسمها ايه لازم ابط حتى عارف ايه لازم ابط في الناس يحمل النور شو انت شو ده ايه دي وايه هتقع في النور دي غلا ثلاث الوار دور الفؤالي بيهم ايه دور النور بيه اللي انت لازم ابط في التحقيق في الدور الارض ازاي لكن دي وميزة في الجمهورين انا فعل بكم ان النيل لازم على طرف يفتح من النور لو انت شفت كل فين بالخط في النور النيل دي عشان الاسم اثنين اثنين ايه الكبار اثنين كان الكبار واحد ساق واحد ايه نيل لازم على طرف والشعور فين ده النيل دي تعالى اول حاجه عندنا اللي هي النيل لازم على طرف يا ترى النيل لازم على طرف موجوده فين رقم واحد عشان اعرف النيل لازم على طرف الصيف بتاعه طيب قلت الرسمة الرسمة موجودة عارف المذكرة دي رسمة الرسمة الأوروبية هنا هو الرسمة دي في قصة فوردلات لما الجلان قصة فوردلات لما الجلان دي موجودة في الأنثر والأسرع عندنا كده النور ماشي يعني هو هنا هو الأنثر والأسرع البعض والأسرع الأوروبية يعني قلت تحت الأي هنا هو كده في قصة فوردلات لما الجلان هذه قصة فوردلات لما الجلان موجودة قدام ولا ورا قدام كتير ولا لا لا لما اقول الانترو لا ترى ضغط وضغط بتاع الروح ولا ضغط بتاع الروح ضغط بتاع الايه ضغط بتاع الروح لو شايف انك تاكل من الناس دي ومكان فيها نتمرك عليها هنلاقي الشيء بتاعها شبه اللوبج الشيء بتاعها المهم ده شيء رقم اثنين واضح يا جماعه عند الرسمه اللي انا عايزينها في الجراف دي جزء واحد في جزء كبير هو اهو في جزء صغير تحت اهو يا ترى مين اللي بيحس ان هذه الجراف انتو تو ارض ولا الجزيره الابيض جزء كبير الفترة الفترة والدلاثة مجالية. وقت الرسمة والدلاثة. يبقى عشان اشوف التجربه اخبارك وتلاقي ما اتطلبش في العيان اللي يبص دوت اند ايه ولا الحزام في الدكتور عملت ايه بالقفص اي هتديله ايه مش اسمها وعلى كان في باقي لما الدكتور خلاص هو ده اللي انا مش شايف ناخد نص لسه رجعت مع روح في الطاقه اي جلاند ده بقى ضغط بصوا كده جميع الطاقه تطلع اورج الاخر تمشي في التجربه الاخر عشان تفتح بيه من ملي من النص ل 20 ساعه، هيكتب كام تسجيل من النص 15 ساعه. طبعا دي بس شرط الوقت في الامتحان، في شرط الفرق. موجودة في ان هي الرول بتاعه. الرول بتاعه دي دلوقتي مثلا ان هي دلوقتي مرات في خبوبه طويله من 12 ل 12 متر يمسك الدموع وهي تلحق الدموع هيتسبب ايه؟ النور. اسمها ليه دلوقتي مرات؟ ليه دلوقتي مرات وهي ماشيه يمشي هو خوري كده. الخوري كده اللي حواليها اسمها ليه دلوقتي كده. يعني بصوا كده ده مكان السكت. لو انا جبت قلم او بركه المكان هنا كده. لو انا دخلت في مكان هتساعد مين؟ الكارت بتاعي ليه ملاك المخبط خلاص. لو انت لو فاهم ازاي لو واحد اي لحظه كويس الدنيا مرق في طول الجولان مين اللي هيدي امتى الجولان يوم الليها جولة الليها الجولة الليها تهضل تهضل تلغي اي الجولان ده اللي بتنقص في الاطفال الجولة الليها كانت اولي تلغي اي الجولان طب هل ليه الجولان قطع لاهل الليها من غير قطع البروتين ولكن الكوبية دي كأهل المالية دي بتطلع وقت عن الكالوري لا ما تفعلش كويس يبقى نور دي كالوري هيدروتوب نور دي كالوري حيث المالية مين دي كالوري دي بتطلع وقت المالية بأيه طبع الملوثين والقول طبع الملوثين بيغير الكوبية السيوت من هيدرو فوليك هيدروتوب عشد هيدروتوب عشد كده ليه اختار نسبريات طبع الملوثين يبقى طبع الملوثين خطأ طبعت الميوسين بطلع الكورنيا من ايه؟ من فعل للمية لمحافظه ايه؟ للوجه انا ايه وفيد طبعت الميوسين كمسي ده كورنيا لرزة من هيدروفوليك ايه؟ هيدروفوليك وده يدع ان الكتير فرد الوطر ايه يحضى ايه؟ بريد هذا الاسمتها كورنيا اي عيان عنده بالسجل في طبعت الميوسين سيبه مفرح فرده ويحضوه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه يبقى احنا بنتكلم في التوكيل ده هو ده الرسم الثالث دي كوريكشن اللي بتتبع والعصر مهم الجيش توصل الكلام وكلمنا النهارده ايه اللي خلى السماء هي السماء وايه اللي بيرجع على السماء خلاص. طب طبعا كان ده بتاع كده اي عنده مخ يخبط عنده ايضا عنده لغوم عنده اي استيم تعليم يتصرف من الدم خلال ايه ما لا ريليشن. طبعا يا جماعه جميع الامراض بتعمل استيمولينها في ايه الخلف برضه نفس الكلام ده كان دي كونكشن ما بين الخلف وبين مين برضه وبين الفيشن خلاص فهمت الفكره. الفيشن ده هو اللي من العاشر اللي هو من السته وايه من ايه مش هو الموضوع على الموضوع اللي مش معنى ايه بعد بس الحقيقه ما بقاش شايف طبعات كده. العيان ده يا جماعه اي واحد بصوا كده ما بقتش شايفين كده حاجه له بس دي بيجيب تروح كده بيطلع له ماشي يا جماعه هم بنخليها هي كده عشان هي بتصير ايه انت ولا ده بتروح تحت ما في ده خط الصلصه كده دول انت جواش يبقى ازاي بتعرف على وجود صلصه كده دول تلاقي حاجه اسمها الجريدي تنشيشك ولا بعمل ايه ولا بعمل جروب بس لو فينا يعني لو كان في ماشي كويس من يقول ساكت قلت لها مش بالسكت ومش بالليل ومش بالليل بدا اهتمام يا خاطر على ايه يعني المشكله اللي هون يعمل مشكله ايه فين يا فين انا ليه لان سبب فين من مين ولادنا عن ضغط الاختبار ده الاختبار ده اكيدش الموضوع اول سؤال اختبار اوسط كويس هتكشف حاجه اسمه اللوردين تيست بنرجع في اللوردين تيست في حاجات في الناس النور ما بيجوش بس يقعد يقول لي طب ده ليه كده؟ العين الناس النور ده لو طبعا عندنا كده بيجوش انا كده مش انت انا ما بجيش بس بقى النور انا ده بقى ده من ده عارف ده طب دي ان دي بيجوش دي الناس النور ما بيجوش كيف زينا كده طب اهو ده بصوا ده بقى ده ايه بالضوء وبصوا ممكن بصوا انت تقول تعالى ده يجوا يعني هو اصلا هو اللي جوش هيعدي فبس يا عشر يعمل عقلي لأنا لو تشوف على الدرس يتم لو الصوت ده راح تعالى وحتى معاه ما رجعش يبقى الاضطراب شكل يعني معناه ان الثوبة دخلت في ايه؟ في الصابينة في الصابينة بس دول بيعدي ايه؟ كبير بس دول اللي هنعدي بقى هيعدي ايه؟ كبير يبقى الكونكريت اضطراب شكل طول ما جربت مفيش حاجة هتعدي في البارك يا دول والبارك يا بتاع والدنيا صمتت الدول ايه؟ هيعدي ولا تستنى هيعدي الثاني ولا هيعدي ايه؟ لو انت لو عدت ما عدت ما جابت يبقى بارك يا لو انت لو عدت هنا كتير واحدة هنا كتير ده ايه اوه يا بارك يا فوق يا ايه يعني انا فيه قول نبقى اخلا ما خلق الله نعم انا معايا كتبنا فيها خلاص خلاص مش كده بقى انا اصلا الله عنها بالاول انا اشتبع بارك هنا بقى بارك وانا اشتبع بارك الوحيد السبب ده مش هو هو ده يعني شوف الله أنا حنا إذا حنا ده لو سمحت يبقى استوى كل ما ضل فلما حنا عطيني ده شو ده عطيني ده نعم أو على كل يعني عطيني من اللي كل يا جماعة واحد اللي استوى في الأول هو عشان كده بحاجة الكتاب الجنون هو ليه يتنزع عليه الفهم حتى تيه من الناس دول الكتاب قاعد عادي كليه وليه او الكتاب الطبيعي هي عادي كليه لأن الكتاب ايه الكتاب ايه الكتاب ايه الكتاب ايه الكتاب ايه الكتاب ايه الكتاب ايه الكتاب ايه الكتاب ايه الكتاب ايه الكتاب ايه الكتاب ايه الكتاب ايه الكتاب ايه الكتاب ايه الكتاب ايه الكتاب ايه الكتاب ايه الكتاب ايه الكتاب ايه الكتاب ايه الكتاب ايه لا أحد يسمع كيف لا أحد يسمع كيف لا أحد يسمع كيف هل تسمع كيف تسمع كيف تسمع كيف تسمع كيف لو عادت الوقت من الأول كده نعمل سيستوى فنعمل سيستوى كويس عندي كان مستمعين أو نحت بيه قلت لما أحد تسمع كيف أحد مفيش أي توقع عادة بأي جروس ملاك غير كنتريك أو مستوى الاحتلالي في إيه كلهم تسمع الاستفادة في عادي في دي في عادي كين في دي عادي كين لو في دي عادي كين يا بارك يا زعم لو عادي كين يا الله من فوق يا بارك يا زعم يا كين يا رب يا كين يا رب نعم هلا البور تاعي البور تاعي هون وصل حاجة كين صرت أنا عم نام لما يجي بنعمل فيت تاني او خمسه اهو اسمه برونج تيست بص خلاص خلص ايه رايكم لو في يوم الصلاه هنعمل ايه يلا يا معلوش كده خليكم معايا لو في يوم الصلاه تحت ايه وانت دخلت تكتب الحروف هل في حاجه عندك هتوصل لحد ايه لحد العقل هلاقي نفسك وانت بتشكك عقل من العقل لما بنخبط في عقل ده بنسميه خط الصوت يبقى لو الرطاش هتاعك قوة حد العقل اسمه مرض الصوت ايه رأيه لو الرطاش من اللغة كانت او الجول كانت وانا دايما هقول معاني لو الرطاش في الجيت على مخبط العقل هيبقى فيها ماني وانا العقل ليه لو الرطاش حتى مش بقبط حاجة جامد انا حتى انا بقبط حاجة ده بنسميه ايه لو الرطاش ده صوت صوت يا احمديك وصل حد العقل هارد ستوب في حاجه مريني وما بين الخط ما بين التنين صوت الصوت قولوا لي انا على الاستراحه بتاع هيبقى نقطه هي الاستوب ايه طب لو الاستراحه في السكه هنا اهو اهو اقصد معايا ايه بقى الاستراحه الايه صوت الصوت خلاص يبقى انا عندي هارد ستوب وعندي صوت الصوت هارد ستوب لو ليه دخل مع الخط الاستراحه صوت الصوت لو الاستراحه كده اهي هنا اهو هاخد ده قبل اللي هو كان بيتعمل هنا اهو ده هيجي معايا ولا ايه معايا في اللور كان هيخلص فين يا ممكن السودان دول ما يعديك ويرجع من ايه؟ الأرض بانسة لو بتاعش مثلا عن تحتيه احتمال بقى السلوش بقى يرجع بس البيت فهقول ايه استغلال قيمة يبقى انا هاقي مصر بقيت انا عادي من عند عليه بالدرامة عادي السلوة ده عادي راح طب يبقى لو بتاعش من ايه؟ فاش ما عداش وريع لبوز من عادي لو بتاعش من تحت السلوش ما عداش وريع من حالية من هنا يبقى عنده لو بتاعش من جال هنا فيمتل فيك انواع ده اسمه واسم هنا ايه؟ البيت ده لوجه اسمه ايه؟ بحط لوجه السلوزين بس انا هاقي من تحت هنا اللي فيه اللي طبعا بس لا اللي وراه تريبي يعني بس لا وما لا انت ممكن مع بعض الضوء مع بعض بس لا وراه ده هم ايه جون جلاسيت بس تاني لازم تتذكر ان هتشوف بعضيها عم جرب احنا خلصت الانفستيجيشن لا خلصت الانفستيجيشن بس يا جماعه ازاي ما نسيب الفضلكم من وقتكم الكريم بيكم ازاي على الخاطر اللي كان زي المرة شخص على الخاطر طيب انت هيك طيب على الخاطر اللي كان زي ثانيا خبرك الموضوع لو انت خدت اكس راي على الكام بتاع يبقى قلت بالك النورمال ايرثينج بتاع الكاميرا ساك بتفضل يعني بعد شويه اللي مش موجود ساك بتفضل بعد ربع ساعه ومين دلوقتي لما الكاميرا بتفضل بعد نص ساعه بص بقى احتمالات كتير قوي تضاع لي بعد الثقه دي احتمال اعمل يا جماعه اتوقع الاقي تبرد في حد هنا مشاور عدد يمين ايه كومبليت او بتراكشن لو لقينا نفس وقت عنده فوق هنا كومبليت او بتراكشن ايه رايكم لو بتراكشن او بتراكشن هيحصل ايه ما يتفكر كان حد هنا كده تجيب واحد او بتراكشن ما يتفكر واحد هنا في دلتا كده واحد حلو تعالي حد ده ليه تير اخيرا اعمل ان دي ايه بتراكشن او بتراكشن هتتجربيه لما تاخد تيجي فوق الاشعه اي رأس كبيرة في الصوت يعني كعاد عايز فيك تستخدم الصوت برضه عشان العيان ده لو طول لو لقينا رأس كبيرة يبقى معاه ايه على طول برضه لو استخدمنا ليميت في ايه كومبليت او ريتراكشن ايه في شيء تسكينا في اولها كده اهو دي بتبقى عارفه كل ايه ده اسمه بيلينج ديفليكت سينج ديفليكت يعني ايه دي ادي تيو خليك فاكر بتبقى بعد ربع ساعه نزل راجل مرات بتبقى بعد ربع ساعه كل اسمه ايه تكريو بريستو جلافيك سوري جلافيك ما نسيبه بالسرعة ايه مشكلة في الشيست ده؟ ان الثقة ده انا عزاش تغير السورج بتاع الدموع تخلي الدموع هي عادية تبقى لازجة شوية الدموع مش طبيعية تفهمني؟ مشكلة الشيست ده ان هو فيسيولوجيك عندي فيست تاني مور فيسيولوجيك فيست تاني مور فيسيولوجيك البناء هي بنيجي من بودرة معينة نحطها هنا في الدموع بودرة معينة نحطها هنا ما تجريشن تطلع من بودرة مشعة دلوقتي دموع بقت مشعة حطيت بودرة مشعة ما تجريشن تطلع من بودرة دموع دلوقتي مشعة يا جماعة الدموع دلوقتي طلع هنا وهي مش مشعة اقدر اطورها بس سبيشال جالة كاميرا الديب اسمه لاتمان سنتيلوجرافي ماشي ازاي بطور الدموع اللي انا شايلها في الاستيشن جامعه كامله؟ خلي الدموع الاول خليها مراعاه ازاي؟ احط فيها تكنيشن تلقطي الفلتر من اللي فات ليه؟ بص السيولوجي موضوع التكنيشن 99 ده ما بيغيرش ليه؟ السيولوجي هو اللي اخر حاجه لما بقى في العيال بعد اللي بقى بص كده الحاجه ايه؟ ايه اللي فيه الانيميشن؟ تمام واخدين عن التريك ده.